الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، المجلس 18 من مجالس سماع كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه للقاضي عياض رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله: فصل في كراماته وبركاته وانقلاب الأعيان له فيما لمسه أو باشره صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أحمد بن محمد، حدثنا أبو ذر الهروي إجازة، وحدثنا القاضي أبو علي سماعا، والقاضي أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن وغيرهما قالوا: حدثنا أبو الوليد القاضي، حدثنا أبو ذر، حدثنا أبو محمد وأبو إسحاق وأبو الهيثم قالوا: حدثنا الفربري، حدثنا البخاري، حدثنا عبد الأعلى بن حماد، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أهل المدينة فزعوا مرة، فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة كان يقطف أو يقطف أو به قطاف، وقال غيره يبطأ، فلما رجع قال: وجدنا فرسك بحرا، فكان بعد لا يجارى. ونخس جمل جابر وكان قد أعيا فنشط حتى كان ما يملك زمامه، وصنع مثل ذلك بفرس جعيل الأشجعي، خفقها بمخفقة معه وبرك عليها فلم يملك رأسها نشاطا، وباع من بطنها 12,000 صلى الله عليه وسلم. وركب حمارا قطوفا لسعد بن عبادة فرده هملاجا لا يساير، وكانت شعرات من شعره في قلنسوة خالد بن الوليد، فلم يشهد بها قتالا إلا رزق النصر. وفي الصحيح عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها أخرجت جبة طيالسة وقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى نستشفي بها. وحدثنا القاضي أبو علي عن شيخه أبي القاسم بن المأمون قال: كانت عندنا قصعة من قصاع النبي صلى الله عليه وسلم، فكنا نجعل فيها الماء للمرضى فيستشفون بها. وأخذ جهجاه الغفاري القضيب من يد عثمان رضي الله عنه ليكسره على ركبته، فصاح الناس به، فأخذته فيها الآكلة فقطعها ومات قبل الحول، وسكب من فضل وضوئه في بئر قباء فما نزفت بعد، وبزق في بئر كانت في دار أنس فلم يكن بالمدينة أعذب منها. ومر على ماء فسأل عنه، فقيل له: اسمه بيثان وماؤه ملح، فقال: بل هو نعمان وماؤه طيب فطاب. وأتي بدلو من ماء زمزم فمج فيه فصار أطيب من المسك، وأعطى الحسن والحسين لسانه فمصاه، وكانا يبكيان عطشا فسكتا. وكان لأم مالك عكة تهدي فيها للنبي صلى الله عليه وسلم سمنا، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم ألا تعصرها، ثم دفعها إليها، فإذا هي مملوءة سمنا، فيأتيها بنوها يسألونها الأدمى وليس عندهم شيء، فتعمد إليها فتجد فيها سمنا، فكانت تقيم أدمها حتى عصرتها. وكان يدخل في أفواه الصبيان المراضع فيجزئهم ريقه إلى الليل صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك بركة يده فيما لمسه وغرسه لسلمان رضي الله عنه حين كتبه مواليه على 300 ودية يغرسها لهم كلها تعلق وتطعم، وعلى 40 أوقية من ذهب، فقام عليه السلام وغرسها له بيده، إلا واحدة غرسها غيره، فأخذت كلها إلا تلك الواحدة، فقلعها النبي صلى الله عليه وسلم وردها فأخذت. وفي كتاب البزار: فأطعم النخل من عامه إلا الواحدة، فقلعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وغرسها فأطعمت من عامها. وأعطاه مثل بيضة الدجاجة من ذهب بعد أن أدارها على لسانه، فوزن منها لمواليه 40 أوقية، وبقي عنده مثل ما أعطاهم. وفي حديث حنش بن عقيل: سقاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شربة من سويق، شرب أولها وشربت آخرها، فما برحت أجد شبعها إذا جعت، وريها إذا عطشت، وبردها إذا ضمت.

ولسعد لعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويستضر بك آخرون. وأخبر بقتل أهل مؤتة يوم قتلوا وبينهم مسيرة شهر أو أزيد، وبموت النجاشي يوم مات وهو بأرضه. وأخبر فيروز إذ ورد عليه رسولا من كسرى بموت كسرى ذلك اليوم، فلما حقق فيروز القصة أسلم. وأخبر أبا ذر رضي الله عنه بتطريده كما كان، ووجده في المسجد نائما، فقال له كيف بك إذا أخرجت منه؟ قال أسكن المسجد الحرام. قال فإذا أخرجت منه الحديث، وبعيشه وحده وموته وحده. وأخبر أن أسرع أزواجه به لحوقا أطولهن يدا، فكانت زينب لطول يدها بالصدقة. وأخبر بقتل الحسين بالطف، وأخرج بيده تربة وقال فيها مضجعه. وقال في زيد بن صوحان يسبقه عضو منه إلى الجنة فقطعت يده في الجهاد. وقال في الذين كانوا معه على حراء أثبت فإنما عليك نبي وصديق وشهيد، فقتل علي وعمر وعثمان وطلحة والزبير وطعن سعد. وقال لسراقة كيف بك إذا ألبست سواري كسرى؟ فلما أتي بهما عمر ألبسهما إياه وقال الحمد لله الذي سلبهما كسرى وألبسهما سراقة. وقال تبنى مدينة بين دجلة ودجيل وقطر بل والصرات تجبى إليها خزائن الأرض يخسف بها. وقال تبنى مدينة بين دجلة ودجيل وقطر بل والصرات تجبى إليها خزائن الأرض يخسف بها، يعني بغداد. وقال سيكون في هذه الأمة رجل يقال له الوليد، هو شر لهذه الأمة من فرعون لقومه. وقال لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان دعواهما واحدة. وقال لعمر في سؤيل بن عمرو عسى أن يقوم مقاما يسرك يا عمر، فكان كذلك، قام بمكة مقام أبي بكر يوم بلغه موت النبي صلى الله عليه وسلم، وخطب بنحو خطبته وثبتهم وقوى بصائرهم. وقال لخالد حين وجهه ليكيدر إنك تريده يصيد البقر، فوجدت هذه الأمور كلها في حياته وبعد موته كما قال عليه الصلاة والسلام، إلى ما أخبر به جلساءه من أسرارهم وبواطنهم، واطلع عليه من أسرار المنافقين وكفرهم وقولهم فيه وفي المؤمنين، حتى إن كان بعضهم لا يقول لصاحبه اسكت، فوالله لو لم يكن عنده من يخبطه لأخبرته حجارة البطحاء، وإعلامه بصفة السحر الذي سحره به لبيد بن الأعصم، وكونه في مشط ومشاقة في جف طلع نخلة ذكر، وأنه ألقي في بئر ذروان، فكان كما قال ووجد على تلك الصفة، وإعلامه قريشا بأكل الأرضة ما في صحيفتهم التي تظاهروا بها على بئر هاشم وقطعوا بها رحمهم، وأنها أبقت فيها كل اسم لله فوجدوها كما قال. ووصفوا لكفار قريش بيت المقدس حين كان